خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الطيبة المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تتقبل منا أعمالنا الصالحات، وأن تعيننا على إتمام شهر رمضان صياما وقياما وذكرا ودعاء وتلاوة لكتابك. نسألك يا الله أن تحسن عاقبتنا وأن تحسن خاتمتنا وأن تحسن لنا أعمالنا يا رب العالمين. أما بعد، فدرسنا الآن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا بالأمس قد تحدثنا أو استعرضنا ما ذكره الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى في بعض ما يتعلق بآداب المسلم في طهارته وما يتعلق بأحكام تلك الأمور المشروعة. واليوم سيكون الكلام عن ما يتعلق أو استكمالا لما يتعلق بالطهارة للصلاة، لأنه بدأ بكتاب أو أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه، وذكر الحديث العام الشامل للأعمال والعبادات كلها التي لا تصح العبادات إلا بما جاء فيه، وهو حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث المشهور المتفق على صحته كما رأينا في اللقاء السابق هو قاعدة عامة كبرى من قواعد الإسلام، من قواعد الفقه الإسلامي. فالعبادات كلها لا تصح إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. وتحت هذا الحديث من المعاني والفوائد والأحكام مسائل كثيرة لا يعني استوعبها هذا المقام، لكننا نكتفي بما ذكرنا في اللقاء السابق. ثم في هذا اللقاء سيذكر الشيخ ما يتصل من أحكام الوضوء مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب التسمية للوضوء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهوي أي حديث أصح في التسمية، فذكر حديث أبي سعيد. نعم، هذا الحديث ما حكمها، ما حكم التسمية في الوضوء؟ إذا أتيت لتتوضأ من أجل الصلاة أو من أجل قراءة القرآن أو من أجل أداء أي عبادة تحتاج إلى الطهارة، فهل يلزم يجب عليك أن تسمي أو لا؟ يعني بمعنى إذا لم تسمي هل وضوءك يعني صحيح أو لا؟ هذا الحديث أورده الشيخ ليشير إلى هذا المعنى، ولم يجزم الشيخ رحمه الله تعالى بحكم مثلا لم يقل باب وجوب التسمية في الوضوء أو نحو ذلك، بل قال باب التسمية في الوضوء، وأورد هذا الحديث وأحاديث أخرى رويت عن كثير عن عدد من الصحابة في التسمية. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء لمن لم لا صلاة لمن لا وضوء له. وشطر الحديث الأول صحيح مؤكد بحديث كثيرة أخرى ومتفق على ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء بالطهارة، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. هذا محل الشاهد في الحديث هنا في هذا الباب، لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله على وضوئه. الحديث رواه أحمد الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد، وردت روايات أخرى عن عدد من الصحابة منها عن عائشة وعن سبرة بن أبي سبرة، بل عن عائشة وعن غيرها من الصحابة في هذا المعنى. لكن الأحاديث التي وردت بهذا المعنى كلها كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن جاء قبله ومن بعده من المحدثين فيها في رواتها مقعد، يعني ليست بالصحيحة السند الاسناد حتى الصحة التي تجعلها حجة في الدلالة على الوجوب. المعنى فيه دلالة على الوجوب، لأنه العبارة النص لا صلاة لمن لا وضوء له، نفي للصلاة، وليس معنى حقيقة الصلاة، لأنه قد يصلي الإنسان من غير وضوء، يصلي يعني يأتي بصورة الصلاة. إذن المنفي هو حكمها، يعني لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له، هذا صحيح. لكن الشطر الثاني أو الجزء الثاني من الحديث ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله، هذا الذي فيه يعني الحديث بهذا بتمامه هو الذي فيه مقال. أما ما ورد في اشتراط الوضوء فهناك أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة متفق عليها، إنما قوله ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه معنى أن من توضأ وأتى بأفعال الوضوء وهي إيش؟ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، يعني أتى بالوضوء المشروع من غير أن يسمي فكأنه لم يتوضأ، لأنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. الحديث كما هذا الحديث وغيره ورد فيه أو قلنا في أسانيدها ما قال، حتى قال بعضهم قال البزار وهو من كبار المحدثين كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي، يعني من حيث صحته. وذكر أنه روي عن كثير بن زيد عن الوليد، بل ذكر هذا كلام البزار عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال وقال العقيلي، بل ذكر البزار ثم قال الشيخ الشوكاني يقول وقال العقيلي الأسانيد في هذا الباب فيها لين، ومعنى في السند لين يعني أنه هذه مصطلح، هذا مصطلح من مصطلحات المحدثين، يعني السند ليس بالقوي. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل إنه يعني حديث الوليد بن رباح إنه أحسن عن أبي هريرة، إنه أحسن شيء في هذا الباب. ثم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا، يعني كل الحديث التي وردت فيها مقال. وأقوى شيء فيها يعني في التسمية حديث كثير بن زيد عن ربيح إلى آخره. فالأحاديث التي وردت في وجوب التسمية فيها مقال، إذن فليست كل واحد منها ليس بالقوي الذي يحتج به على انفراده. ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الظاهر أن مجموع الأحاديث التي رويت عن أبي هريرة وعن عائشة وعن غيرهم من الصحابة وإن كان في كل واحد منها مقال، لكن يقول الشيخ مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، على أن له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف في الحديث وغيره، يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إذا من مجموع طرقه وصل إلى أنهم ابن أبي شيبة أنه ثبت عنده أنه قاله عليه الصلاة والسلام، إذا فهو عنده يحتج به. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: لا يخلو هذا الباب، يعني باب التسمية في الوضوء، من حسن صريح أو صحيح غير صحيح غير صريح. مجموع الأحاديث أو الروايات التي وردت التسمية، وهذا اللفظ لا صلاة لمن لم يذكر أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نصوصها عباراتها تدل على وجوب التسمية في الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فما بما أنه نفى حقيقة نفى الوضوء، إذا نفى حكمه، ولا حقيقته موجودة، وهذا دليل على وجوبه، لأن الظاهر أن النفي للصحة. وقد قلنا بالأمس عندما يأتي النفي في اللغة العربية، لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، لا صلاة إلا بطهور، لا عمل إلا بنية، عندما يأتي النص بالنفي، الحقيقة في اللفظ في اللغة العربية أن النفي لنفي، يعني صيغة النفي لنفي حقيقة الشيء، حقيقة وجود الشيء. ونحن نرى أن هذه الأشياء المنفية توجد صورتها، توجد صورة الصلاة، وتوجد صورة الوضوء، يعني الوضوء الذي المعروف، توجد الصلاة ركوع وسجود وقيام. فقوله لا صلاة لمن لا وضوء له، أو لمن لا ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله، وهو قد يتوضأ يحصل يحتحصل منه صورة الوضوء. فنعلم من هذا أن الحقيقة هي الوضوء العمل، غير مراد نفيه. فالمراد نفيه ماذا؟ الحكم، الحكم. وعندما ينفي الشارع الحكم ماذا؟ ما هو الحكم المنفي؟ احتمال يكون الكمال، كمال الشيء، كمال العبادة، واحتمال يكون الأجر والثواب فيها، واحتمال يكون الصحة، وهذا هو الأقرب. عندما ينفي الشارع عملا من العبادات مرتبا له على شيء من الأشياء يطلبها، فهو ينفي الصحة، صحة ذلك الشيء. لماذا؟ لأن نفي الصحة أقرب ما تكون إلى نفي الحقيقة. فإذا قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قلنا لا وضوء صحيح، لا وضوء صحيح، وإن وجدت سورة الوضوء لكنها نفي حكمه وهو صحته. وإذا نفي حكمه، نفيت الصحة عن الوضوء من غير التسمية، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن التسمية واجبة فيه. فمن هنا استدل بعض أهل العلم بأن التسمية واجبة في الوضوء بهذه الأحاديث التي وردت. ممن ذهب إلى أن التسمية واجبة يعني ذكر الشيخ الشوكاني الظاهرية وإسحاق بن راهوية، وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. ثم اختلف هؤلاء، قالوا هل التسمية مطلقا واجبة أو واجبة عند الذكر دون النسيان؟ بمعنى أنه إذا كان ذاكرا فتوضأ ولم يسمي فوضوءه غير صحيح، وإن كان توضأ ناسيا ولم يسمي ناسيا فوضوءه صحيح. اختلفوا في هذا، منهم من قال مطلقا، ومنهم من قال إنما تجب عند الذكر وليس عند النسيان. أما غيرهم مثل الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وغيرهم، إن ذهبوا إلى أنها سنة، إلى أنها سنة، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا تسمية في الوضوء سنة، والظاهر أن هذا القول هو الأرجح، لأن الأحاديث التي وردت بوجوب التسمية كما رأينا فيها مقال فهي سنة، بمعنى إن سمى فهذا الأفضل والأولى. وإن لم يسمي فقد ترك السنة ووضوءه صحيح، لكن على المسلم أن يتبع السنة، يحرص على اتباع السنة ولا يتعمد ترك سنة قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما احتج به القائلون بالوجوب حديث الباء، حديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. والذين قالوا إنها سنة مما احتجوا به، احتجوا بحديث يروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروى ولكن فيه ضعف، يقول: من توضأ وذكر اسم الله عليه، يعني على وضوئه، كان طهورا لجميع بدنه. ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. هذا التفريق فيه دلالة على أنه ليس جزما واجبا، لأنه من لم يسمي فهو طهور لأعضاء بدنه، لأعضاء وضوئه، بمعنى أنه جاء بالشيء المطلوب في حدود المطلوب منه، لكن من سمى كان طهورا لجميع بدنه. ولكن هذه الرواية ضعيفة، هذا الحديث ضعيف، بل في رواته من اتهم، من قيل أنه متروك أو اتهم بالوضع. لكن هذا الحديث على فرض صحته يكون فيه دلالة على أن هناك الحديث الذي يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الذي فهمنا منه الوجوب، هذا الحديث الذي يقول فيه من توضأ كان طهورا من ذكر اسم الله كان وضوءه طهورا لجميع بدنه، ومن لم يذكر اسم الله كان طهورا لأعضاء وضوئه، قرينة على أن ذاك الأمر وذاك يعني النفي لعدم الصلاة للصلاة لمن لم يذكر اسم الله المقصود به التمام، المقصود به التمام، يكون قرينة. لكن الحديث هذا الذي رواه ضعيف، الحديث ضعيف. نعم، الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يعلق على هذا كله بعد أن ذكر قال وينقل عن النووي يقول: وقال النووي: يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أيذم. هذا حديث ورد في الأمر والحث على ذكر اسم الله على كل شيء، كل أمر ذي بال على كل شيء هام لم يذكر عليه اسم الله فهو أجدم، في رواية أقطع، في رواية إلى آخر ما جاء في الروايات، يعني حث على ذكر اسم الله في الأمر المهم، في الأمور المهمة، والصلاة والوضوء والطهارة لا من أهم المهمات. لكن دلالته على وجوب التسمية فيها نظر، يعني وجوب التسمية، لأنه فيه يعني هو يدل على الأفضلية. ولهذا يقول الشيخ الشوكاني: ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات التي ذكرت كلها، وعدم صراحتها، وانتفاء دلالتها على المطلوب وهو الوجوب. مما استدل به القائلون بوجوب التسمية في الوضوء حديث يقول فيه مرفوع لرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا جميع بدنه. هذا الذي سبق وقد ذكرنا. الشاهد في الخلاصة من هذا الكلام كله أنه ورد في التسمية في الوضوء أحاديث تدل بظاهرها على وجوب التسمية، ولكن هذه الأحاديث ضعيفة، وإن جمع بعضها في مجموعها كما يقول قال الحافظ ابن حجر وغيره يعني تدل على أن لها أصل. ووردت بعض الأحاديث تفيد على أن المقصود ليس الوجوب، وإنما هو إيش؟ السنية والندب والندب. فالأظهر والله أعلم أن التسمية مندوب إليها وليست واجبة على ما رجحه كثير من أهل العلم. نعم يا شيخ. باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. عن أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة. إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجة: إذا استيقظ أحدكم من النوم من الليل وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. رواه الدارقطني. وقال: إسناد حسن. استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل، غسل الكفين يقصد. الشيخ يريد بذلك غسل الكفين، غسل اليدين. إذا أتيت لتتوضأ أول ما تعمله ماذا؟ غسل الكفين قبل، يعني هل هو من فروض الوضوء أو أن الذي هو من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين؟ فهذا الحديث الذي ذكره الشيخ والحديث الثاني أو الثلاثة الأحاديث التي ذكرها للدلالة على حكم غسل الكفين قبل البدء في فروض الوضوء التي وردت في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لا شك الأيدي يعني الكفين من أطراف الأصابع إلى المرافق، هذا مطلوب. لكن قبل أن يغسل وجهه، قبل أن يتمضمض ويستنشق، ما حكم غسل الكفين قبل ذلك أول ما يبدأ؟ هذا هو الذي أراد الشيخ أن يذكر الأحاديث الواردة فيه. فذكر حديث أوس ابن أبي أو بل أوس ابن أوس الثقفي، ويقال إن له صحبة، وذكره ابن عبد البر من في عداد الصحابة. يقول: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، وفسرها أي غسل كفيه. رواه أحمد والنسائي. والحديث مما يستدل به، حديث ليس بالضعيف بل هو يستدل به. الشيخ شوكاني يقول: الحديث رجاله عند النسائي ثقات، إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق، فهو مما يستدل به الحديث. وأوس ابن أوس يقال أن له، يقال ابن أبي أوس في صحبته خلاف، وقد ذكر ابو عمرو يعني ابن عبد البر في كتابه الذي جمعه عن الصحابة أسد الغابة، ذكره في عداد الصحابة. هذا الحديث يروي أو يحكي أمرا شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وقد وردت حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة، سيأتينا تفصيلها. هذا واحد منها. واتصل أو ذكر الشيخ فيه ما يتعلق بغسل الكفين قبل غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف، يعني غسل كفيه قبل أن يبدأ بغسل وجهه. فمن حيث معنى المعنى الحديث صحيح. لأنه قد جاء حديث عثمان وحديث علي وغيره. حديث عثمان يقول: أفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، وقال في آخر الحديث بعد أن ذكر صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ أو يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. طبعا سيأتي هذا الحديث بتمامه في بيان فروض الوضوء. الحديث الثاني أو قبل أن ننتقل للحديث الثاني، هذا الحديث الذي حكى فيه الصحابي رضي الله عنه ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بغسل وجهه ويتمضمض في وضوئه، حكى فيه أنه كان ماذا يفعل؟ استوكف، يعني غسل كفيه. فإذا ثبت، وهذا حديث صحيح، إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ولم يقم دليل على خصوصيته فيه فهو دليل على مشروعيته للأمة، إذا فهو مشروع. فمشروع في الوضوء أن يغسل، أن يغسل أو يغسل المسلم كفيه قبل وجهه وقبل المضمضة، والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء. يقول الشيخ الشوكاني: وقد اختلف الناس في ذلك، وذكر أن يعني عددا من أهل البيت والشافعية والحنفية أنه مسنون غسل الكفين قبل الوجه وقبل المضمضة والاستنشاق، غسل الكفين سنة. نعم. وذهب البعض إلى أنه واجب، ولكن يعني ليس هناك دلالة قوية على وجوبه، لأن الواجبات وفروض الوضوء قد جاء في الآية وقد جاءت في الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها، ولم يكن منها ما يشعر بوجوب غسل الكفين قبل غسل الوجهين، إنما هو سنة، إنما هو سنة. ولهذا يقول الشيخ الشوكاني: ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب. نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، لكن هل على سبيل الوجوب؟ إذا قام دليل على أنه كان مواظبا عليه ولم يتخلف ولا مرة واحدة ولم ينكر على من لم يفعله، نعم يكون دلالة على الوجوب. أما مجرد الفعل فقد لا يدل على الوجوب إن كان يدل على المشروعية. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة إلا البخاري، الجماعة بما فيه مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. إذا فالحديث صحيح، فهو فيه أمر بل فيه نهي عن أن يغمس الإنسان يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، إلا أن البخاري لم يذكر العدد، رواه البخاري لكنه لم يذكر العدد ثلاثا، وإنما قال حتى يغسلها. وفي لفظ للترمذي وابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل. وفيه أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. رواه الدارقطني وقال إسناد حسن. هذا الحديث في النهي عن غمس اليد في الإناء للوضوء أو لإيش؟ أو للغسل. فلا يغمس يده في الإناء، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. قال الإناء، سواء كان الإناء إناء للوضوء أو إناء الغسل، هذا يشمل حتى يغسلها ثلاثة. ففيه نهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، إذن ففيه أمر بغسل اليدين ثلاثة. هذا مطلق، يعني في سواء أراد الوضوء أو لم يريد الوضوء، قال لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، سواء كان أراد الوضوء أو الغسل أو لم يريد. والشيخ أورده هنا للدلالة على أن يعني كأنه يستظهر منه حكما في مشروعية غسل اليدين قبل كفين، غسل الكفين قبل غسل الوجه. اختلف أهل العلم في حكم غسل اليدين للقائم من النوم، يعني عند القيام من النوم وقبل أن يغمسهما في الإناء، هل يجب غسل اليدين أو لا يجب؟ يشرع مسنون. وإذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، هل يتأثر الماء فينجس أو لا يتأثر؟ لأنه فيه نهي عن غمس اليد في الإناء. وأيضا هل فيه دلالة على أن المتوضئ إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يغسل يديه، يعني سواء كان قائم من النوم أو ليس قائم من النوم؟ هذه المعاني كلها قد قيل فيها كلام فيما يتعلق بهذا الحديث. فقوله من نومه، الحديث قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس. الإمام الشافعي والجمهور استوجبوه، استحبوه، يعني استحبوا غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء، وقالوا إنه مستحب من يعني عقب كل نوم، لأنه قال من نومه. والإمام أحمد أوجبه، قال يجب غسل اليدين ولكن متى؟ قال من نوم الليل. لماذا؟ ها؟ أولا وردت بعض الروايات فيه كما في رواية الدارقطني، وهو حديث حسن، أنه إذا قام من الليل، إذا قام من الليل، فهذا دليل ظاهر على أن المراد إذا قام من الليل. وأيضا لو لم يرد هذا الحديث قوله إذا قام من نومه، فالغالب أن النوم إنما يكون في الليل، فسواء يعني نظر إلى الغالب في حال الإنسان أن نومه إنما يكون في الليل فيحمل عليه، أو ويؤكد هذا حديث الدارقطني أنه قال إذا قام من الليل.